أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زال الحديث في بقية باقية حول تعريف الوجود والعدم، أو بالأحرى حول تعريف الوجود. ثلاث إشكالات على ما هو ظاهر، أو إشكالان على ما يقرره العلامة الحلي رحمه الله من الفخر الرازي على تعريف الوجود. الإشكال الأول أنه إذا أردنا أن نعتقد ونصدق بالتنافي بين الوجود والعدم، وهي من القضايا البديهية، هذا التصديق البديهي يتوقف على تصوراته البديهية أيضا، بل لابد أن تكون التصورات أكثر بداهة. فإذا كانت أطراف التصديق أكثر بداهة، كيف يمكن تعريف الوجود؟ والإشكال الثاني يقول إذا أردنا أن نعرف الوجود بالحاد، هذا راح يستلزم تعريف الشيء بنفسه، وهو دور، إضافة إلى أن الحد هو الأمور المركبة والوجود أمر بسيط. فنقول له نعرفه بالرسم. يقول وأيضا لا يمكن تعريفه بالرسم، لأن التعريف بالرسم هو حد باطل وليس بمقبول لدى المنطقيين يرحمكم الله. الجواب على هذه الإشكالات الثلاثة على نحو الإجمال، وكما قال الشيخ الطوسي رحمه الله، أنه لم يكن المقصود من تعريف الوجود هو إعطاء تعريف لمعناه الحقيقي، بل المقصود من التعريف هو الشرح اللفظي. فإذا كان المقرر يكون شرح لفظي لا ترد هذه الإشكالة، هذا أولا. ثانيا يقول في الحقيقة إحنا ذكرنا البارحة، ذكرنا أنه صحيح التصديق البديهي يستلزم أن تكون تصورات بديهية. فإذا تصورات بديهية، إذا الوجود أمر بديهي، بعد يحتاج إلى تعريف؟ محتاج إلى تعريف، قبول. ولكن هذا لا يلزم، لا يعني ذلك أنه يجب أن نكون قد أحطنا بالوجود كاملا، ولو يكون ماذا؟ في الجملة، الإحاطة في الجملة، اللي جبنا مثال التبادر ماشكل أنه على آمة الحقيقة، وأن التبادر يتوقف على العلم بالواضع. وبهذا يفر الشيخ من الإشكالات التي تورد على التعريف. كنا البارحة في كلام العلامة وكيفية تقرير الإشكال، ولم ننتهي من تقرير الإشكال مباشرة، لم ننتهي. فنقرر هو ما زال في الإشكال الثاني. الإشكال الثاني انتهينا منه في الحقيقة، اللي قال يستلزم أن يكون الوجود مركب، صحيح، لأن الحد المركب. فنقول أنه نعرف بالرسم. يقول هذا الرسم اللي تريد تعرف به شنو هو؟ أعم من الوجود؟ وهل هناك شيء أعم من الوجود؟ هل هناك شيء أعم من الوجود حتى نعرف به؟ لا. فإذا لا يمكن التعريف بالرسم، بل هاي عود البنكه نشغله، فيا ترى نعرف بالأخص وهل في المنطق مقبول التعريف بالأخص بالعارض الأخص؟ مو مقبول. صحيح. قول طيب المنطق ماذا يقول؟ يقول إنما يجوز التعريف بالعرض إذا كان العرض مساو للمعروض أو للمعرف. الشكل ذاكري أحسنت. إنما يجوز التعريف بالعرض إذا كان العرض مساو للمعرف. خب إحنا شلون نعلم بالمساواة؟ إحنا يلزم أن نعرف الوجود وحدود الوجود، وبعدين نعرف العرض وحدود العرض، ونقارن نشوف أكو مساواة لو لا. فإذا أكو مساواة نعرف الوجود بالعرض. إذا إحنا عرفنا الوجود بعد يحتاج نعرفه؟ ما يحتاج بعد نعرفه. فإذا لا يمكن التعريف بالعرض أيضا. نقرأ هذا الإشكال الثالث. ولا بالأمور الخارجية أو الخارجة عنه، ولا بالأمور الخارجة عنه، يعني عن ماذا؟ عن الوجود. الأمور الخارجة اللي هي شنو قلنا؟ العرض. ولا يمكن أن نعرف الوجود بالعرض. ليش مولانا؟ التعريف بالعرض يسموه حد، لو يسموه رسم. رسم نقول أردنا نعرف بالحد سويت لنا مشاكل، خلي نعرف بالعرض. يقول مو بالإمكان تعرف الوجود بالعرض. يقول ليش؟ يقول إذا هذا العرض أعم من الوجود فليس هناك ما هو أعم من الوجود، وإذا هذا العرض أخص من الوجود فلا يمكن التعريف بالأخص، وإذا هذا العرض مساو للوجود فلابد أن نعرف الوجود حتى نعلم أن هناك مساواة فنعرف. فإذا عرفنا الوجود فلا حاجة إلى التعريف. ولا يمكن تعريف الوجود بالعرض بالرسم بالأمور الخارجة عن الوجود. ليش؟ لأن الخارجي أي العرض إنما يصلح للتعريف لو كان مساويا للمعرف بالفتح. فالعرض إنما يصلح أن نعرفه نجعله تعريفا للوجود إذا كان العرض مساويا للوجود، لأن العرض لو كان أعم من الوجود، لأن الأعم لا يفيد التمييز. يقولون ما الإنسان؟ نقول الإنسان جسم يتميز. ما يتميز. إذا نجيب فرد تعريف عرضي أعم من الوجود. الوجود أمر، فهذا هم يشمل الوجود وهم يشمل العدم. ميزنا، هو التعريف الريد نميزه يكون جامعا للأفراد وطاردا للأغياب، لأن الأعم لا يفيد التمييز. مولانا في باب التعريف يقولون التعريف لابد أن يكون جامع للأفراد طارد للأغياب. هسه يقول لو إحنا جبنا فر التعريف، يشوف التعريف عادة في أوائل الكتب ينقضون عليها، يقول هذا فلان أفراد ما جمعهم، وفلان أفراد اللي مو من عنده داخل فيه فليس بجامع ولا بمان. يقولون إحنا مو هدفنا التعريف التام، هدفنا أن نميز هذا الشيء عن غيره. اللي هو هذا دا يقوله في الحقيقة الشيخ الطوسي، يقول شرح لفظي نميزه، نقول الوجود نعطي فرد هالة عنه، فالتمييز هو أقل مراتب المطلوبة في التعريف. فإذا احنا قلنا الوجود أمر، خو هذا ما يميز الوجود، هذا ينطلق أيضا على ماذا؟ على العدم، لأن العم لا يفيد التمييز. التمييز الذي هو أقل مراتب التعريف، التعريف لازم يكون جامع ومانع، أقل مراتبه التمييز. فلعم ما يفيدنا تمييزا للوجود، نقول نعرف الأخص. يقول التعريف بالأخص تعريف بالأخفى. يقولون حج فلان، من هو حج فلان؟ حج فلان هو الذي عنده طفل رضيع. هو طفل الرضيع معروف حتى تعرف حج فلان بطفل الرضيع، هو من حج فلان حتى نعرف ابنه. ها فيقول والأخص أخفى. خب المعرف لابد أن يكون أجلى وأظهر من المعرف، وقد حذر في المنطق عن التعريف بالأخص. خب بالعم نقدر نعرف؟ بالعرض العام لا، بالعرض الخاص تقول ما تقدر. نعرف بالمساواة، فهذا مقبول في المنطق، تعريف الشيء بالعرض المساوي مقبول في المنطق. تفضل مقبول. تفضل انت تقول مقبول لان في باب المنطق هم يمكن الاجتهاد، ما يخالف. سواء واحد يقبل يقول التعريف بالعرض المساوي ممكن، ما يخالف. تفضل. كيف تعلم انه مساو حتى تعرفه؟ لابد ان تعرف حدود المعرف حتى تعلم المساواة فتعرف. يقول أنه لكن التعريف بالمساواة أو بالمساوي، لكن تعريف الوجود بالمساوي يستلزم العلم بالمساواة، مو لكن العلم بالمساواة مو هذا، لكن تعريف الوجود بالعرض المساوي يستلزم العلم بالمساواة بين الوجود وبين العرض. خب لكن العلم بالمساواة يتوقف على العلم بماذا؟ بالماهية. يعني العلم بماهية الوجود اللي هو معرف، لازم نشوف ماهية الوجود، حدود الوجود شنو هو، حتى نشوف هذا العرض يساويه أم لا. إذا طلع يساويه فنعرفه نعرفه بالمساوي، بالعرض المساوي. خب إذا عرفنا الوجود وحدوده والنسبة بينه وبين هذا العرض المساواة، بعد لا نحتاج إلى التعريف مولانا. فيلزم الدور خب على العلم بالماهية. بالماهية تريدون تكتبوا أي بماهية المعرف بالفتح، أي بماهية المعرف. طيب هذا تقرير الإشكال. الآن نأتي إلى جواب العلامة رحمه الله. يقول له إشكالك الأول تقول التنافي بين الوجود والعدم أمر تصديقي بديهي، وهذا يتوقف أن يكون تصورات أكثر بداهة، مو هذا كان إشكاله؟ يقول له لا رحمه نقبل منك. الإنسان طالما هو مخلوق يصدق بأن له خالق، هذا أمر بديهي لو لا؟ زين هل الخالق اللي هو واحد من أطراف التصديقات، واحد من أطراف التصديق، هذا التصديق البديهي، الخالق أكثر بداهة من هذا؟ الله تبارك وتعالى واضح لنا ببداهة أبدا. فمو ضرورة إذا كان التصديق بديهي يلزم أن تكون تصوراته ماذا؟ أكثر بداهة. لا، أن تكون تصوراته معلومة في الجملة، مو هذا البارحة قلنا الجواب هذا. وهذان الجوابان باطلان، أو هذان الوجهان الإشكالان باطلان، وهذان الوجهان باطلان. أما الوجه الأول اللي قال إذا كان التصديق بديهي يلزم أن يكون أطراف التصورية أكثر بداهة، فإذا أردنا أن نصدق بأن هناك تنافي بين الوجود والعدم وهو من الأمور التصديقية البديهية، يلزم أن يكون الوجود والعدم أكثر بداهة. طيب أما الأول فلأن التصديق البديهي لا يجب أن تكون تصوراته بديهية أيضا. هل من جاب هذه القاعدة؟ يقول مناطق قالوا، المناطق قالوا، يقول مناطق بيخد قالوا، مو كيف هو المناطق يعني شنو واحد منزل مناطقة مو لازم يكون، مو قال هذا الكلام، هذا خلاف الواقع اللي موجود. لا يجب أن تكون تصوراته بديهية. ليش؟ أصلا مناطق ما حكينا الحكي مولانا، هذا ادعاء عليها. لما ثبت في المنطق من جواز توقف البديهي من التصديقيات على التصور الكسبي ها؟ وليس النظر الكسبي. الكسبي نظر يعني، ليس ضروري مقصود. الأمور الكسبية هي الأمور النظرية اللي نروح نكتسبها، أما الأمور البديهية ما يحتاج ندخل جامعة ومدرسة نتعلمها. الشكل تأتي. يقول كثير من التصديقات البديهية تعتمد على تصورات ماذا؟ كسبية نظرية. هذا ثابت في المنطق، فمن استجاب أنه التصديق البديهي لابد أن تكون تصوراته أكثر بداهة؟ أبدا، هذا الشيء مو مقبول منه. بلي، لما ثبت في المنطق من جواز توقف البديهي من التصديقات على التصور الكسبي. يقول شنو الحكي المناطق هذا قايلي؟ قبول، سلمنا جدلا، سلمنا أن التصديق البديهي لابد أن تكون تصوراته بديهي، ولكن بديهية في الجملة تكون واضحة في الجملة أو واضحة 100%؟ ما يحتاج أن تكون واضحة 100%. الله تبارك وتعالى اللي هو خالق الإنسان، لما هو مخلوق يعلم بأن له خالق، الإنسان محيط بخالقه في الجملة، يعلم أن هنالك الله خالق مدبر غفور رحيم، مو ضرورة يحيط بالله تبارك وتعالى. نحن نعلم هناك تنافي بين الحر وبين البرد، ولكن نعرف حقيقة الحر بالدقة؟ هذا اللي علماء الكيمياء وغير الكيمياء المعلومات اللي عندهم عن الحر والبرد احنا عندنا؟ لا، بس نعلم أن هنالك تنافي، وعندنا فرد إحاطة إجمالية حول الحر والبرد. طيب، يقول سلمنا أن التصديق البديهي لابد أن تكون تصوراته بديهية أيضا، قبل، لكن جاز أن يكون التصور للمفردات بديهيا في الجملة. هو شنو كاتب؟ ناقصا، يعني مو ضروري يكون أنه بديهي بكامله ونحيط به إحاطة تامة، في الجملة يكون عندنا معلوم عن المفروض عن المفردات تصورية، أن تكون التصورات للمفردات ناقصا، أو أن يكون التصور للمفردات ناقصا، أي يكون معلوما، ضيفوا عليه أنتم، في الجملة. طيب، عد هو في الجملة ما كاتب في الجملة، احنا دائما نقول أنه هاي الكتب الحوزوية عبارات درسية، إذا كتبوها واضحة احنا من ندرس بعد نبعد نطالع ببيتنا، فيسووها شوية معقدة، جدول، شايفين جداول بالجرايد حتى واحد يجي يدقق، فالمعلومة من يأخذها تبقى في ذهنه بعد تعب. أي يكون معلوما في الجملة مولانا، يقول لا، أي يكون معلوما باعتبار من الاعتبارات. ها طيب، وذلك يكفي في باب التصديقات. وذلك أي الإحاطة بالتصورات ها، أو بتصورات التصديق إحاطة إجمالية، وذلك أي الإحاطة بتصورات التصديق إحاطة إجمالية يكفي في باب التصديقات. خب، إذا مولانا أنا عندي إحاطة بالمفردات التصورية إحاطة إجمالية، إذن من داق على باب حوشي أروح أجيب تعريف وخابص نفسي؟ يقول أنا إحاطتي بالوجود إحاطة إجمالية، وإحاطتي بالعدم إحاطة إجمالية. زين، الآن إذا أنت عندك فرد إحاطة إجمالية، فرد معلومة إجمالية حول الوجود، إيش عندك جايب لتعريف؟ يقول أنا معلومتي حول الوجود معلومة إجمالية، أريد تكون معلومتي شنو؟ متكاملة عن الوجود، فأروح شنو؟ أجيب له تعريف. إما أجيب لحد تام أو حد ناقص أو رسم تام أو رسم ناقص حتى تكون معلومتي حول الوجود أكثر. وذلك يكفي في بعض التصديقات. إذا إيش عندك مولانا تجيب تعريف ويكون المراد من التعريف هو حصول كمال التصور. كان التصور ناقص، كان التصور حول المفردات ناقصا، مو قال ناقصا إحنا قلنا يعني في الجملة، الآن يريد هالتصور الناقص يسوي تصور كامل. مثل واحد يعرف فلان إنسان في الجملة، بعدين رايح قاعد ويسأل عنه، يقول هذا فلان إنسان اللي هو مدرس بفلان مدرسة، يقول له لا، إذا تعرفه وتعلم عنه مدرس بفلان مدرسة ايش عندك بعد جاي تسأل عنه؟ يقول أريد أكثر أطلع عنه. صحيح؟ ها. ويكون المراد من الحد حصول كمال التصور. انتهى. إذن الإشكال الأول انتفى، قال أن التصديق البديهي لابد أن تكون تصوراته أكثر بداهة، قال هذا مو مقبول منك، مو ضروري. كثير من التصديقات البديهية تتوقف على تصورات كسبية. ولو سلمنا أن التصور لازم أن يكون بديهي، مو من الضرورة أن يكون تصور بديهي كاملا، يكون بديهي في الجملة. انتهى من هذا. وأما الثاني قال إذا أردنا أن نعرف الوجود، قال يستلزم تعريف الشيء بنفسه أولا، ويستلزم أن نفرض الوجود أمرا مركبا وهو أمر بسيط، مو هالإشكالين كانن؟ وأما الإشكال الثاني فلأن ما ذكره في نفي تركيب الوجود عائد في كل ماهية مركبة على الإطلاق وهو باطل بضرورة. شوفوا مولانا الكلام اللي احنا البارحة قلناه، خلي اجيب له فريد مثال. عرفوا لنا البيت، واحد يريد يعرف لنا البيت، يعرف لنا البيت بأجزائه، بأجزائه الوجودية لو غير الوجودية، وجودية. يقول البيت عبارة عن بيوتات، البيت عبارة عن بيوتات. خب هاي البيوتات لما نجمعها تصير بيت، أو البيت عبارة عن بيوت نجمعها تصير بيت. صحيح؟ هذا عرفنا بماذا؟ بأمر وجودي. صحيح؟ بل فهنانا واحد يقول البيت هو عبارة عن بيوت، نقول زين هو البيت شنو حتى نفهم البيوت؟ إذا احنا فاهمين معنى البيوت بعد نحتاج إلى البيت؟ ها؟ أو نقول البيت هو عبارة عن بيوتات، فهنا عرفنا الشيء بأجزاء وجودية، وهذا معناته تعريف الشيء بنفسه، هذا قبول. أو زين نعرف البيت بغير البيوت، يقول ما هو البيت؟ نعرفه بغير البيوت. طيب هذه غير البيوت أجزاء وجودية لو عدمية؟ أجزاء وجودية. إذا عرفناه بأجزاء غير البيوت، هذه راح توجد لنا أمرا زائدا أم لا؟ شنو هو الأمر الزائد اللي توجد؟ توجد لنا البيت. هذا هنا يقول إما أن يحصل عند اجتماعها أمر زائد هو البيت. صحيح؟ هو البيت. هذا الأمر الزائد اللي حصل عندنا شنو هو؟ هو البيت. هنا البيت صار مركب لو صار بسيط؟ لا، ما بيترك، لأن احنا البيت لا لا لا، إذا البيت عرفناه بأجزاء صار تعريف الشيء بنفسه، إذا البيت عرفناه بغير أجزائه بغير أجزائه، ها غير الأجزاء اجتمعت أوجدت لنا بيتا. هذه الأجزاء للبيت مو أو ليست للبيت، صار هنا البيت مركب لبسيط، صار بسيط، لأن هذه مو أجزاء، أمر خارج. إذا أمور غير أجزاء أوجدت لنا بيتا، صحيح؟ إذا نقول هاي الأمور اللي غير أجزاء لم توجد لنا بيتا، ها؟ لا لم توجد لنا بيتا. زين احنا فرضنا البيت موجود، الآن بعد أن عرفناه بأجزاء أخرى ما أوجدت لنا بيتا، والمفروض أن البيت ماذا يكون؟ يكون موجود. الآن طبق على الوجود، الوجود إذا عرفناه بأجزائه استلزم أن نعرف الوجود بنفسه. الوجود إذا عرفناه بغير أجزاء، غير أجزاء الوجود شنو يكون مولانا؟ العدم. غير الوجود عدم بعد. الأجزاء إذا موجودية شنو تكون مولانا؟ تكون عدمية، صحيح؟ زين هاي الأجزاء الموجودية توجد لنا أمر زائد لو ما توجد لنا أمر زائد؟ إذا تقول أوجدت لنا وجودا نقول فاقد الشيء لا يعطي. إذا تقول لم توجد لنا وجودا، زين احنا فرضنا أن الوجود ماذا؟ موجود. فهذا صار خلاف الفار. شوفوا الآن خلنا نطبق. يقول وصلنا وأما الثاني فلأن ما ذكره في نفي تركيب الوجود عائد في كل ماهية مركبة على الإطلاق. ها؟ عائد إلى كل ماهية أتكون فيه؟ هو يمكن ما مو فرد مشكلة احنا نعدنا فيه جار في كل ماهية، ها، عائد وجار في كل ماهية مركبة على الإطلاق. فبناء على هذا مولانا احنا نقدر نعرف البيت نقدر نعرفه، هذا الإشكال اللي ذكره. بعد البيت ما نقدر نعرفه، المسجلة ما نقدر نعرفه، لأن المسجلة إذا عرفناها بأجزائها تقول تعريف الشيء بنفسه، عرفنا بغير أجزائه يقول إذا عرفت بغير أجزائه أوجد لك شيئا هذا التعريف أو لم يوجد لك شيئا. إذا أوجدك لك شيئا إذا فرضته أمرا بسيطا، هو مركب لو بسيط؟ المسجل مركب، صحيح؟ زين إذا لم يوجد لك شيئا، خب المسجل إلى وجود، شنو لم يوجد لك شيئا؟ فبناء على هذا ما لازم أن نعرف مركبا من المركبات، هذه قبل أحد مو مقبول هذا مولانا. ها هذا عائد وجار إلى أو في كل ماهية مركبة على الإطلاق وهو باطل بالضرورة. زين سلمنا، احنا قلنا الإشكال الآخر شنو اللي هنا ما تعرض له، أو الجواب الآخر شنو هو؟ قلنا مولانا تعريف الوجود يستلزم أن يكون الوجود أمرا مركبا بينما الوجود أمر بسيط، صحيح؟ اللي هنا ما تعرض له، لا في تقرير الإشكال تعرض له ولا في الجواب. يقول قبول عمي، سلمنا إحنا ناس سلميين وما نريد حروب ولا نريد فوضى، خب شنو نريد؟ يقول ما نعرف الوجود بالحد، لأن الحد يعرف المركبات ولا يعرف البسيطة. يقول له إذن، يقول نعرفه بالرسم. فذاك قال بالرسم ما يمكن، لأن العارض إذا كان أعام لا يستلزم التمييز، وإذا كان أخاص فصار تعريف بالأخفى، ولا بد أن يكون مساوم. فإذا علمنا المساواة فالمعرف عندنا معلوم، فلا حاجة إلى التعريف. يجاوب يقول سلمنا نقول سلمنا عدم إمكان تعريف الوجود بالحد، لأن الحد هو لتعريف المركبات والوجود أمرا بسيط. فهذا سلمنا قبل، لكن جاز التعريف للوجود بماذا؟ بالخارج بالعرض. أي نعرفه بالرأس؟ طيب نعرفه بالرأس. يقول تعال، ألم تعلم في المنطق يشترطون لو أردت أن تعرف بالرسم لابد أن يتساوى العرض مع المعرف، هذا شرط في المنطق. يقول احنا نسلم، نخالف، نمشي على كلامك، سلمنا، لكن جاز التعريف بالخارج. وشرطه يعني وشرط التعريف بالخارج وشرط تعريف الوجود بالأمر الخارجي أي بالأمر العرضي المساواة، أن تكون مساواة بين العرض وبين الشيء المعرف بالفتح، صحيح؟ هذا أيضا مسلمين عندنا، وشرطه المساواة في نفس الأمر، وشرطه المساواة في نفس الأمر، وشرطه المساواة في نفس الأمر. مولانا الكريم المسجلة والفيديو سيدي، المسجلة تحط بها كاسيت وتطلع لك الصوت تعطيك صورة، لا الفيديو سيدي الصوتي من تخلي هذا القرص يطلع لك صوت يعطيك صورة، لا. فرد واحد 10 سنوات يدرس في الحوزة، فرد واحد 10 سنوات يدرس في الحوزة ويعتمد في دراسته على الأشرطة عبر المسجلة، هذا واضح لولا؟ هذا واضح عبر المسجل. نزل فرد جهاز جديد اسمه فيديو سيدي، فيديو سيدي اللي لا يخرج إلا الصوت. هذول اللي صنعوا الفيديو سيدي اللي لا يخرج إلا الصوت يعلمون أن هذا الجهاز الفيديو سيدي اللي لا يخرج إلا الصوت مع جهاز المسجلة السابقة متساويان لو لا؟ يعلمون بهذا الشيء. بس أني اللي موجود بالسيدة زينب اللي لا أعمل بالشركات ولا بالمصانع ما أدري، بس هم في حقيقة الأمر متساويان لو لا؟ متساويان. أنا أعلم بهذا التساوي؟ لا أعلم. يجي فرد واحد يقول نازل جهاز فيديو سيدي، يقول له فيديو سيدي شنو؟ يقول مثل المسجلة. من قال لي مثل المسجلة؟ عرفت أنه أكو مساواة بينهما. قبل ما يقول لي مثل المسجلة المساواة كانت موجودة لو لا؟ كانت موجودة. الآن لو واحد راد يعرف لي الفيديو سي دي لازم أني أنا أعلم بوجود المساواة؟ لا، يكفي أني أعلم بماذا؟ بالمسجلة. أوجين هو يجي يربط لي يقول لي ترى الفيديو سي دي مثل المسجلة فتتحقق لي المساواة. يقول إذا تريد تعرف الشيء بالعرض لابد أن تكون مساواة بين العرض وبين المعرف. المساواة يجب أن تكون في الحقيقة والواقع الأمر، بس مو شرط أن تعلمها. ها شوفوا، يقول لكن جاز التعريف بالخارجي وشرطه المساواة في نفس الأمر، يعني في الحقيقة والواقع لابد أنه تكون مساواة، وليس من شرط التعريف أنه تكون عالما بالمساواة. صحيح، مو من شرط. أنا إذا أنا عالم بالمساواة بعد ما يحتاج أعرفوا لي شنو الفيديو سيدي. ها، في نفس الأمر والحقيقة والواقع، ولا يشترط في تعريف الشيء بالعرض المساوي أن يكون لنا علم بالمساواة. ها، لا العلم يعني لا يشترط في تعريف الشيء بالعرض المساوي أن يكون لنا علم بالمساواة. صحيح. فرد واحد اجى مولانا الى جهاز الفيديو سي دي، كمش الجهاز طلعه من الكارتون، قلبه ميدر شنو هذا الجهاز الموجود الجديد، شنو هذا الجهاز، ولي قلبه يمين يسار. فراح يوم واحد يسأل، فجاء يريد أن يكتسب المعرفة في هذا الجهاز الجديد. قال هذا شنو هذا؟ قال له هذا الجهاز تخلي له شريط وطلع لك الصوت، شريط مسجلين عليه طلع لك الصوت. قل عجيب هذا، إذا مثل المسجل. قل لا مثل المسجل. ها يقول مولانا لا العلم بالمساواة، فالناظر في اكتساب الماهية من أراد أن يكتسب المعرفة بماهية من الماهيات، من أراد أن يكتسب المعرفة بالوجود. ها فالناظر من أراد أن يكتسب الماهية ويطلع مشكل على ماهية من الماهيات، إذا عرض على ذهنه عوارضها. اجا وقالوا له هذا الجهاز الفيديو سيدي من عوارضه أنه الأقراص المضغوطة تخليه في هذا الجهاز يطلع لك صوته، هذا خروج الصوت عرض. إذا عرض على ذهنه عوارضها فاستفاد من بعضها، من بعض العوارض عرف أنه هذا الجهاز هو في الحقيقة يخرج الأصوات المسجلة. طيب تصور تلك الماهية، تصور تلك الماهية، بعدين ورا شنو عندكم انتو شنو عندكم؟ ها تصور تلك الماهية لازم نقول وعلم بعد ذلك، ما حد ما عنده وعلم. انا اتصور كدوم انظر عندكم ثم اتصور. تصور تلك الماهية وعلم بعد ذلك أن ذلك العرض مساو لهذه الماهية. إذن المساواة متى علم بها؟ بعد أن تصورها. صحيح. فإذن العلم بالمساواة مولانا مو شرط، العلم بالمساواة مو شرط في تعريف الشيء بعارضه بعوارضه، بل المساواة شرط بين المعرف وبين العرض، هي شرط ولكن مو شرط العلم بها. خب ثم يفيد غيره تصورها. يجي واحد ثاني يقول ها هذا الجهاز اللي قلبته فيديو سيدي وين وصلت الى نتيجة؟ يقول مولانا لا تعب حالك، هذا الفيديو سيدي مثل المسجلة. ثم يفيد غيره تصور تلك الماهية بذكر ذلك العرض، يقول له شلون مثل المسجلة؟ يقول هذا تخلي بي فرد سيدي مضغوط ويطلع لك الصوت المسجلة بنفس الشيء. ثم يفيد غيره تصورها بذكر ذلك العرض، ولا دور في ذلك ولا دور في ذلك ولا دور في ذلك. شوف ايش قد مسالم العلامة الحلي رحمة الله عليه، يقول مولانا من شروط التعريف بالعرض أن يكون العرض مساو للمعرف، أن يكون في الواقع وحقيقة الأمر، ولكن يشترط العلم بالمساواة لازم. هذا نسوي له قيامة يقول لا يشترط العلم بالمساواة، يقول نخال سلمنا عن ما نختلف، يشترط العلم بالمساواة، ولكن العلم بالمساواة لابد أن يكون على نحو الدقة العقلية أو في الجملة. سلمنا شنو سلمنا؟ أي سلمنا أن من شروط تعريف الشيء بالعرض أن يكون عالما بوجود المساواة بين الشيء والعرض. سلمنا ميخال، ولكن هذا العلم لابد أن يكون على نحو الدقة العقلية الفلسفية. يقول لا، علم في الجملة. لكن العلم بالمساواة لا يستلزم العلم بالماهية من جميع الجهات والإحاطة الكاملة التفصيلية، ها، بل تكفي ويكفي العلم في الجملة، بل من بعض الوجوه على ما قدمناه. شنو على ما قدمناه؟ بل يكفي العلم ماذا؟ في الجملة، أي باعتبار من الاعتبارات هو قال. نعم، ويكون الاكتساب، هسه بعد نريد احنا نكتسب، الآن راح نكتسب عبر الحد لو عبر الرسم، راح نكتسب المعرفة بالشيء عبر الرسم، عبر الرسم. ويكون الاكتساب عبر التعريف بالرسم. خب مولانا، اذا انت عندك معلومة في الجملة حول الشيء، ايش عندك ذاكر لرسم؟ يقول ما انا عندي معلومة في الجملة، اريد تكون معلومتي ماذا؟ كاملة. ويكون الاكتساب عبر التعريف بالرسم لكمال التصور، فلا دورة حينئذ. ليش؟ لان التعريف راح يعطيك صورة متكاملة، واللي كان في ذهنك هي صورة ناقصة، فلا دورة حينئذ. تبقى المسألة الثانية إلى غد الدرسي إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.